جزاك الله حمير، والحمور ايه؟ اعرج، حمر معقرة. الامام يفتح لهم باب الرحمة ويقول ما دمتم على الطريق فسوف تصلون ان شاء الله. الله، حتى لو كان الحمار تعبان، حتى لو كانت صلاتك فيها سرحان، رب العباد ارحم، رب العباد ارحم سبحان الله العظيم. قد يغفر لك، اتقوا النار ولو ايه. هو شق التمر دي، قال يا الله على شق التمر دي، يعني قد تظلل العبد يوم القيامة، يعني يستظل العبد بظل صدقته. شق عشان الرسول يفتح باب الرحمة للفقير وللغني وللي عنده واللي ما عندوش. ليه؟ لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأبخل البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه. انت بتصلي عليه في سرك ليه؟ مكسوف؟ مين اللي عرفنا الطريق؟ والله العرب دول كانوا عبارة عن يعني حيوانات عجماء لولا بعثة رسول الله. سيدنا جعفر في الجمعة الماضية يقول النجاشي ان نحن قوم كنا يعني كذا وكذا وكذا، سبحان الله، نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونقطع الرحم. مش ده كانت حالة العرب في الجاهلية؟ سبحان الله. شوف شوف العربي ده كيف اصبح. عمر الله يرضى عليه لما يأكل صنم العجوة بتاع ابوه في الجاهلية، قال له خلي بالك من الاله. اما الله قضية معك، مين يخلي باله من مين؟ ها؟ من ينتبه لمن؟ قال له خلي بالك من الرب لما ارجع. فالولد صغير عمره كان عندي يا رسول الله 10 سنوات. فنظرت اليه، نظر للايه؟ للصنم. جاع. فقلت يا رب او يا الهي اطعمني، فلم يجبني. قال هو ابكى؟ هو ابكى؟ قال فاخذت ذراعه فاكلته فلم يعترض. يعني اله مستسلم. خاد الذراع الثاني، قاض على الرب كله والعياذ بالله المزعوم. فخفت من غلطة ابي. ابوه كان زي جدك كده الله يرحمه. ماما. فقال فدخلت الى امي اخذت بعضا من العجوة فصنعت له تمثالا ووضعته، فلما جاء اين الهك؟ قال قابع مكانه. مكانه يروح فيه؟ لا يعرف لا يمشي ولا يتحرك. قال فسجد له. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف الكلام المعلم الكبير، أما كانت لكم عقول يا ابن الخطاب؟ انظر إلى إجابة العبقري، عبقري الإسلام الكبير. قال يا رسول الله كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هداية. الله، اللهم اهدنا بعقولنا واهد عقولنا بك يا رب العالمين، لأن العقل من غير هداية ضيء. إنما أوتيت على علم، هذا عقل من غير هداية، أنا خير منه، عقل من غير هداية هي كده. يعني انت يتقبل منك ولا يتقبل مني عقل من غير هداية، وهكذا. فرب العباد سبحانه وتعالى يبين. وهل اتاك حديث موسى اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا اني انست نارا؟ بالله عليك لما تقرأ قصص القرآن عش في الواقع الذي كان فيه القوم واسقط على الواقع الذي انت فيه. لو انت زوجتك كده صليت على رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم في مكان كده وتهت في الطريق، ها ده احنا عندنا في السيارات مش عارف ايش بتاع اسمه ايه، ها نافيجيشن، ها نافيجيسيون، نافيجيسيون بالالماني، المهم يعني النافيجيشن ده سبحان الله بقى معانا وانتوه برضه سبحان الله. والله اعطانا النافيجيشن الاصلي، قال يعني ادي الطريق اهو، اللي يمشي كده من سلك طريق محمد بن عبد الله يصل الى الجنه، والناس تسلك اي طرق تانية يضيع ويضل. فالصحابه مشوا على الطريق، فضل ماشي على الطريق زي ما هو، لا الف ولا اخترع ولا زاد. من زاد في هذا الدين شيئا كانما نقص منه، ومن اضاف لهذا الدين فكانما حذف منه، ومن حذف من هذا الدين كانما اضاف له. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. انتهى الموضوع على كده سبحان الله. المهم لو ان زوجتك كده قلت لها خليك انا الساعه 2 بالليل انتظري بس انا شايف نور بعيد انا بس هذهب وهرجع، ها تتركك؟ ها طب لا لا اطلع لفوق اكتر. امنا هاجر خلاص وصلت بالسلامه، هذه الوادي غير ذي زرع، رب اني اسكنت. ايه الثقه العجيبه اللي عند الخليل دي؟ طريقه سار في الطريق بس بنور، فلما تركها وبعدين اسكنته. طب انا اسكنت لازم يكون في ايه؟ ها؟ عشان اسكن يبقى في ايه؟ مسكن. طب فين المسكن؟ اين المسكن؟ الداخلي. السكينة في قلبه، اللي عنده سلام مع نفسه هو ده اللي سكن. لا تنزل السكينة الا في قلب سكن الى الله. فلما سكنت قلوب الصحابة الى الله، الامام مالك لدغته العقرب 13 مرة، وقلت انا مع حبيب الله ازاي اترك الحبيب واروح عند العقرب، ابحث عن حظ نفسي. قال ابو بكر بين نحن في طريق الهجرة، فلمحت ان الرسول قد عطش وانا وصل بي العطش يعني مبلغه، فاخذت قدحا من اللبن معه فاعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب فارتويت. الله، والله ده كلام يروي القلوب. القلوب جفت. ابحث كده عن دموعك اين ذهبت. دموعك جاء من القلب، والقلب جوه اصبح قاسي، والعين تذرف وتغترف مما علق في القلب. سبحان الله، حسن البصري رضي الله عنه لما قرأ القارئ امامه ليسأل الصادقين عن صدقه اجشج بالبكاء. قال يا الله يا امام، ده ليسأل الصادقين عن صدقه. قال ما بالنا نحن يا كذابين. الحسن بيعتبر نفسه ايه؟ انت لما تقرأ الآية دي الحمد لله، هيسألنا عن مدى صدقنا. الله الافتراء ده، الافتراء ده اللي طال. المهم علينا، خلينا احنا مع ايه؟ مع امنا هاجر. رب اني اسكنت من ذريتي، ده الابتلاء لكن الرحمه جنبها. فايه؟ فاجعل افئده من الناس، مش طوائف من الناس، مش جماعات من الناس، لا، انا عايز قلوب تدخل لترعى، قلوب تدخل لترعى تحيط. وجاءت قبيلة جرهم وأصبح على إسماعيل العز كله في هذه المنطقة. ليه؟ لأنها سألت سؤال، الله أمرك بهذا؟ عرفت الإجابة، قالت إذن لن يضيعنا. طيب اذهب إلى الشمال، احنا في مكة الآن، روح على ايه؟ صحراء سيناء، هناك عند طور سنين. امكثوا إني آنست نارا. والمكث هو الاستقرار بهدوء. أنا أمكث في المكان يعني أكون هادئ النفس، أكون متوتر قلق، لا، لعلي آتيكم منها بقبس عشان برد، أو أجد على النار هدى. أيضا يبحث عن الهداية، لازم الطريق في الهداية. سبحان الله. وذهب. ورب العباد سبحانه وتعالى أول ما أمره وأعلمه أنه قال له وأنا اخترتك. الله، وأنا اخترتك ليه؟ أنت خلاص يا موسى أنهيت المرحلة التدريبية، العشر سنوات الفاصلة ما بين القصر الملكي ها وحياة التعب في الصحراء مع الغنم، ثم أنت سوف تذهب إلى فرعون. لست مستضافا، أنت مش ضيف ولا معزز ولا مكرم، لا، انت رايح تبلغه انه ليس ربا. يا الله، فلازم يؤيده. ألقى عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان، وفي قراءة في سورة اخرى ثعبان مبين لا اله الا الله، وفي طه فاذا هي حية تسعى، كل ايه يعني صغيرة وبعدين جان صغيرة وبعدين بدأت تلتقم الاحجار صارت ثعبانا، فالثعبان سبحان الله انقلب الى حيه ضخمه، هو لم الطبع الانساني خاف. ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى اقبل ولا تخف انه لا يخاف لدي المرسلون. الله، لما اقبل الكريم اذا بالخبر. اولا انسه رب العباد بما معه من امكانيات، وما تلك بيمينك موسى. هنا تبحث عن اهل موسى فلا تجدهم، صح ولا لا؟ القران كله اخر مره كان معاه اهله متى؟ لما قال لهم ايه؟ امكثوا. انت تتخيل انهم مكثين الى الان؟ لا، امكثوا خلاص، لان هي دي يعني القضيه الجانبيه في القصه. امكثوا خلاص. القرآن يهتم بالايه؟ بالعناوين الكبيرة. فمكثت فذهب موسى فلما رأى ثم جاء فسند زوجته الحامل وأخذها في ذراعه ثم ولى وكانت تبكي طوال من شدة التعب وكان البعير الذي تركب. الكلام ده كله يقولوا القصة اللي ايه اللي عايز يبحث عن جائزة نوبل وجائزة مش عارف ايه في القصة كلام ويصدع دماغه وهو اصلا فاضي من جوه وهو في الاخر قرر ايه اللي اكتشفناه المهم علينا. لكن القصص الحق هذا هو الايه نحن نقص عليك احسن القصص. فآنس الله كريما وما تلك بيمينك يا موسى. سيدنا موسى يقال انه هو سبب يعني التهتهة وعدم يعني الفصاحة في القول اللي كانت عنده لأن الله كلمه. ده السبب. أهل العلم يقولون هذا أنا أميل إلى هذا الرأي. يعني أنت لما تجيب واحد كده من عوام الناس بسيط خالص يقول له الحاكم يريدك الآن ويدخل على الحاكم يفضل داخل على القصر لغاية ما يصل إليه بعد إيه بعد لأي وجه ويقف أمامه يا الله هذا الرجل أراه في الصور أراه في التلفزيون بالله عليه هذا الرجل البسيط يرتبك أم لا يرتبك. ولما يجي يحكي لك الحكاية ها هل يقصها بهدوء أم يقصها وهو يلهث. ولله المثل الأعلى. الله يكلم واحدا من خلقه حتى لما سيدنا موسى طمع في الخير قال يا رب أنت أنعمت علي بالرسالة وأنعمت علي بالمعجزات وانعمت علي بما لم تنعم على احد من الرسل لا من قبل ولا من بعد. سيدنا موسى هو الوحيد الذي لم ينزل عليه جبريل وانما كان ياخذ الكلام والوحي من الله وكلم الله موسى ايه تكليما. الله اكبر. فسيدنا موسى قال له طب ما ندخل درجه ايه طمع في رحمه الله عايز ايه يا موسى ها قال رب ارني انظر اليك. لما انت اكرمتني بالكلام اكرمني بالايه بالرؤيه سبحان الله. ولذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أدبه يقول أول من ينشق عنه القبر نبيكم ولا فخر. أو راح يطلع من القبر من؟ سيدنا محمد. فأجد أخي موسى آخذا بقوائم العرش منبطحا تحته منبطح على وجهه آخذ بقوائم العرش فلا أدري. شوف أدب الرسول هنا. أصعق في من صعق أم كفاه الله الصعقة الأولى يوم الطور. الرسول يقول لا ادري. عارف لو سالت الان نصف المصلين ايه رايكم وصعق اه طبعا صح طبعا دي عايزه سؤال باين واضح واضح سبحان الله واضح كل واضح عندنا ما شاء الله ما عدا الطريق كل واضح ما عدا الطريق. وذا كذا هو حالنا لا يخفى على الله. وما تلك بيمينك يا موسى. فموسى استانس قال يا عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي. يقول أهل البلاغة الإطناب يحب في مواقف الأحبة. ابنك يكون غايب عنك أو أمك وتأتي من سفر بعيد بعد سنين لم ترها تقول احكي لي يا ولدي أخبار إيه وعملت إيه ورحت الجامعة كان فصل دراسي برد هناك ولا حر والعملة وتسأله والولد إيه من شدة التعب مش عايز يجاوب لكن أنت من شدة الحب عايز إيه عايز دردشة خلاص. لكن لو زوجتك جنبك وسألتك سؤال المهم ما علينا فخليك في امك الله يبارك فيها على ايه كان شيخنا رحمه الله عليه امه عايشه معاه تعيش معه كان كل الشيخ ما يقابله يساله عن زوجتي وعن امه كيف الحال يا شيخ فلان وبخير يا مولانا وكيف حال الام العزيزه اللي انجبت هذا الرجل الصالح. يقول والله الحمد لله رب العالمين يعني حيه ترزق. طب وكيف حال ام فلان زوجتك حياة تسعى وكلتهما حية بس شتان ما بين حية ايه ترزق وبين حية ايه الله يرضى عنك مش تطلع من المسجد والشيخ خطف فيه النهاردة ما خلاص ما انا عرفت القصة ثعابين تبقى المهمة من باب الدعابات. فسبحان الله العظيم نسأل الله السلام. سيدنا موسى اطال في الحوار اتوكى علي او شبه على غنم ولي فيها مآرب أخرى خلصت كل المآرب ألقيها يا موسى. أهل العلم يقول لك العصا دي هي الدنيا من الناحية الرمزية يعني ما تعتمدش على الأسباب فقط لا اعتمد على رب الأسباب كما قلنا في الخطبة كل ما لا ترجو اكثر رجاء منك لما ترجو. خد عندك امل في الله دائم، تفائل. قال عن قريب ان شاء الله نغمض اعيننا نفتحها، ان شاء الله نجد الامن والامان في الشام باذن الله رب العالمين. ان شاء الله نغمض اعيننا ونفتحها نجد العراق كله على قلب رجل واحد، وتعود بغداد الرشيد مره اخرى. نغمض اعيننا نجد الاسلام منتصر ورايته مرفوعه، وما ذلك على الله بعزيز. عظمه الاسلام انه غير مرتبط باتباعه، ولو ارتبط الاسلام باتباعه لاندثر. الاسلام قوي في ذاته. من يومين حضر لي الدوره العلميه في فقه المقاصد في المانيا، خمسه من الالبان واثنين او ثلاثه من البوسنه لم يكن اباؤهم وامهاتهم مسلمين، لكن دخلوا الاسلام جديدا، فتعلموا اللغه العربيه فاجادوها، وحفظوا القران بالقراءات السبع فاجادوه. والله داخل المحاضره المحهم لا يترك لفظا ولا كلمه الا ويقيدها. لا اله الا الله، لا اله الا الله، سبحان. وعندهم لا حول ولا قوه الا بالله، الادب مع العلماء الله اكبر. لا عنصريه، احنا عندنا في البيئه العربيه عنصريه، نحب علماء بلدتنا فقط. عند الاسلام جمع الكل. ابو حامد الغزالي ان نسبناه الى بلدته، جنسيته ايه؟ افغاني. ها طب سيدنا صهيب، ها رومي، سلمان فارس، مالك ابن نبي، ها جزائري. طب الواد اللاعب بتاع نمره 9 بتاع برشلونه، لا اله الا الله، مالك ابن مسكته. المهم يعني تجد العينات دي سبحان الله هي التي شرح الله قلوب الناس بها. الله فيك. فأريد أن أقول أن سيدنا موسى لما ألقى العصا إذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. هذه معجزة يا موسى. سيدنا موسى أصمر، أقرب إلى الأدمة يعني ما بين السمرة والسواد، وضع أدو ذلك إلى جناحك أو إلى جيبك